قد قص علينا يا جند الله النصر لدينا فوعدك الله حتما سنرى فوعدك الله حتما سنرى صبرا يا رجال أليس الله يكفي نجما لا يطال سيبقى الائتلاف تحالفوا تكاتفوا تجمعوا تلمعوا تناصروا تآصروا تعاصروا تآزروا توسطوا تسقلنوا تمسروا تحرروا تشيعوا تسلفوا والأجد أن يأتلفوا تحالفوا تكاتفوا تجمعوا تلمعوا توسطوا تسقللوا تمسروا تحرروا تشيعوا تسلفوا والأجد أن يأتلفوا والأجد أن يأتلفوا والأجد أن يأتلفوا صبرا يا رجال أليس الله يكفي نجما لا يطال سيبقى الائتلاف صبرا يا رجال أليس الله يكفي نجما لا يطال ستبقى ائتلاف نجما لا يطال سيبقى الائتلاف نجما لا يطال سيبقى الائتلاف سيبقى الائتلاف سيبقى الائتلاف هيا ائتلفوا